ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

سبحانه وتعالى عما تشركون. كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. الله الله إنه لا يحب الكافرين ومن آياتي أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. الله الله الله.

فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون

أنصتنا وإياكم خشاعين لتلاوة مجودة مباركة ما تيسر من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم، ومنها نواصل وإياكم مستمعين تقديم فقرات برامجنا بهذه الفترة.